فرق شاسع أيها الأحبة وبون عظيم بين ناس وناس. فإذا وقفنا على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ورأينا من استقبلوه هناك بالمدينة، رأينا العجب العجاب والله. رأينا صنفا من الناس ومن القوم هم من الخبث والمكر بمكان، وهم الذين يعرفون بالمنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، ذلك الرجل المنافق الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام. تدبروا وتخيلوا ذلك المشهد وهو في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، والحقد يملأ قلبه والغضب يتطاير من عينيه، لا لشيء إلا لأن الرجل كان من أهل الدنيا وكان على وشك أن ينصب سلطانا وملكا على الأوس والخزرج هناك في يثرب، إلا أن الإسلام وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام في ظنه قد أفسدوا عليه ذلك، وفي معتقده قد حرموه من ذلك. سبحان الله، الرجل استقبل النبي بحفاوة بين الناس، لكن قلبه كان يقول بخلاف ذلك، وهذا هو الذي دعاه إلى عداوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في كل المشاهد والمواقف التي دارت، حتى أهلكه الله وأخذه الله تبارك وتعالى عام 9 من الهجرة. هناك صنف آخر من الناس كانوا في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم اليهود، حتى قالها أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انظر إليه، أتثبته؟ قال: أثبته. قال: أتعرفه؟ قال: أعرفه. قال: هو؟ قال: هو هو، يعني هو نفسه بمواصفات نبي آخر الزمان الذي أظلنا زمانه والذي وجدناه عندنا في كتبنا. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. انظروا، انظروا إلى الأحقاد حينما تملأ قلب الناس وهم يروا الحقيقة بأعينهم، شايفين الحقيقة ومطلعين عليها ومتأكدين منها، لكنهم يدوسونها بأقدامهم ويلقونها خلف ظهورهم لا لشيء إلا بسبب الكبر والعياذ بالله. قائدهم في ذلك إبليسهم الأكبر، لما قال بين يدي ربه في حق آدم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هكذا. وكأنها سلالة يتبع بعضها بعضا، شياطين الجن يوحون إلى إخوانهم وإلى تلاميذهم وإلى أوليائهم من شياطين الإنس والعياذ بالله. ولذلك رأينا هؤلاء الناس في استقبال سيد الناس عليه الصلاة والسلام، في الوقت الذي رأينا الصحابة الكرام من الأنصار الأبرار كيف استقبلوا نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقرب دورنا لنا، أو دور إخوتنا، أو كما قال، فيقول أبو أيوب: هذه داري يا رسول الله، هذا باب منزلي، يعني هي أقرب الدور إليك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري. في بعض الروايات تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس المستقبلين عن ناقته: دعوها فإنها مأمورة، يعني اتركوا الناقة حتى تبرك في مكان ما، هذا هو مكان نزولي والمكان الذي سأسكن به. طيب، العلماء علماء الحديث يقولون هذا الحديث وهذه الرواية يعني فيها ضعف في إسنادها، ضعيفة الإسناد، وبعضهم يقول لا إسناد لها، وبعضهم يقول ترقى إلى درجة الحسن لغيره، يعني هذا هو إيه أعلى مستوياتها من الناحية الحديثية يعني. فلا داعي أبدا لأن نتمسك بمثل هذه الروايات طالما أنها على هذا النحو، يعني لا داعي، يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بالفعل، وأول ما سكن دار أبي أيوب الأنصاري. وهذه الدار ربما رأيتها بنفسي، لكن طبعا تحولت في زماننا هذا إلى مدرسة تقريبا، هي ليست بعيدة عن المسجد النبوي، قريبة من المسجد النبوي. فالشاهد أن النبي نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، واختار النبي أن ينزل في السفل، يعني في الطابق الأرضي، لم يقبل أن يصعد إلى الطابق العلوي، وأمر أبا أيوب وأهله أن يصعدوا إلى مكانهم في الأعلى، وقال: السفل أرفق بنا وبمن يغشانا، يعني أسهل علي، الناس اللي جاية تزورني أو جاية تأخذ عني القرآن والدين أنا ألتقيهم، وفي ذات الوقت لا نجرح أهل البيت، الناس طلع ونزل عليهم، لا، خلينا نحن في السفل. وبالفعل سكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الطابق الأرضي عليه الصلاة والسلام مع علو مكانته صلى الله عليه وسلم. وطبعا القصة طويلة، لكن الخلاصة فيها إن أبا أيوب الأنصاري بيحكي إن هو وزوجته في الليل انكسر وعاء لهم أو إناء لهم به ماء، وطبعا البيوت سقفها لم تكن كالبيوت الآن، وربما في بيوت منها إلى الآن رأيناها في بعض القرى والبلاد في أفريقيا وغيرها معرشة بالجريد النخل والأخشاب ونحو هذه الأمور، فتسرب الماء أو خشي أبو أيوب أن يتسرب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بلحافهم وأتوا بثيابهم وكل ما يملكون ليجففوا الماء بسرعة خشية أن يؤذي رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام من فرط وشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، الهجرة على الحقيقة كانت هجرة عظيمة مباركة، والهجرة هجرتان كما نعلم، هجرة هرب وهجرة طلب، ولذلك كانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هجرة طيبة مباركة. ابتلي هو وأصحابه من أول وهلة، من أول لحظة وجودهم في المدينة حتى وهم في الطريق، أصيب بعضهم بالحمى كأبي بكر وكبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصيبوا بالحمى، ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وقال: اللهم صححها وبارك لنا في صاعها وبارك لنا في مدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الجحفة اللي أصبحت بعد ذلك هي الميقات لأهل مصر وأهل الشام ومن يأتوا من هذه البقاع، والتي تحولت إلى منطقة موازية لها وقريبة تدعى رابغ المعروفة إلى الآن، وهي ميقات أهل مصر وميقات أهل الشام وغيرها من البلدان كما صح ذلك. لكن دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة للمدينة أيها الأحبة في الله كانت سبحان الله يعني كانت بالفعل مستجابة من قبل ربنا تبارك وتعالى. فاسمع معي وتدبر عبد الله إلى قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فكان بالمدينة بالفعل ضعف ما جعل الله تبارك وتعالى بمكة من البركة. وقال في دعائه: اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. سبحان الله القدير. فهذه هي مدينتنا، مدينة نبينا وحبيبة نبينا، أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم زيارتها. ألا قل لزوار دار الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود.